بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خشب مسندة. كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة عليهم. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم. هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أم لم تستغفر لهم. لن يغفر الله لهم. لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا. هم الذين يقولون لا تنفقوا. يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون